شباب سلموا على طول. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إذن سورة الفرقان، قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ميكروفون اقترب، صوتك بعيد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم. لا آية وهذا سبق سلمكم الله بيانه في قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كذلك هذا سبق في سورة مريم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. اليوم كثير سيكون سبق، وما احتجنا لبيانه بإذن الله نبيننا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذا من صفات عباد الرحمن، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعبدون الله يصلون له، كقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كذلك قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وغير ذلك من الآيات. نعم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نظهر أن معنى قوله كان غراما أي كان لازما دائما غير مفارق أو غير مفارق لهم، ومنه سمي الغريم. لماذا سمي الغريم غريما؟ لملازمته لمن أعطاه النقود. نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والإقتار هو التضييق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإقتار التضييق المخل بسد الخلة اللازم حتى يمتنع عن الواجبات، الإنفاق على أهله. والإسراف ولم يسرفوا يعني مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في النفقة. واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون أي لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. بعض أهل العلم قال الإسراف هو الإنفاق في المحرم، والإقتار منع الحق الواجب. هذا المعنى وإن كان حقا لكن الأظهر الأول. نعم. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وكان بين ذلك قواما، الظاهر أن التوسط في الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهلهم وإنفاقهم المال في أوجه الخير، كل هذا يشمله الإنفاق، لا يجوز الإسراف ولا يجوز التقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط كذلك، ولا تبذر تبذيرا. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. الزائد قل العفو، ثم قول الله عز وجل طبعا دقيقة، طبعا لا خلاف بين العقلاء أن جميع المسائل الاقتصادية على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى أصلين، وإن كان هناك تفريع لكن كل التفريعات هذه ترجع إلى أصلين لا ثالث لهما. الأول منهما اكتساب المال، والثاني منهما صرفه في مصارفه. دليل اكتساب المال من الأوجه اللائقة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآن سيدلل على الأصلين من كتاب الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في أنواع التجارات وغيرها من المكاسب كذلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فضل الله عز وجل ربح التجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هذا تقدم بيان أنواع الشركات وأسمائها، بينا ما يجوز ما لا يجوز عند الأئمة الأربعة في سورة الكهف. فصار عندنا اكتساب المال وصرفه في مصارفه. فلا بد من أمرين ضروريين لهذين الأصلين: أولا معرفة حكم الله فيه، لأن الله جل وعلا لم يبح اكتساب المال بجميع الطرق التي تكتسب، حلال حرام لا، بل أباح بعض الطرق وحرم بعضها، وحل الله البيع وحرم الربا كذلك. لم يبح رب العزة صرف المال في كل شيء، بل أباح بعض الصرف وحرم بعضه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كذلك. إن الذين، هذا من الصرف الذي يثاب عليه في سبيل الله، الصرف الحرام: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وبال. إذن معرفة حكم الله عز وجل في الوجه الذي يكتسب به المال والوجه الذي يصرف. كذلك حسن النظر في اكتساب المال بعد ما تعرف ما يبيحه رب العزة، تنظر أحسن المكاسب التي تعرف أنك تتقنها أن بعض الناس يدخل في أمور لا يتقنها ويخسر، تجارات لا يعرف ما يسمى دراسة جدوى فيها، لا يعرف كم محل هنا فتح وهل هنا سوق أو ليس سوق، كيفية التخزين. حصل بعض الناس ذهب لبعض الدول فاشترى بمبلغ إطارات ربما بمليون مليونين هكذا بدين، ولم يهيئ مخزن لها ولم يهيئ لها سوق، فاضطر إلى وضعها في الشمس وقال لها أن أجد سوق، وتأخر وتلفت بالشمس. لا يعرف قوانين الدولة، لا يعرف ما هو مطلوب عليه، ما هو المأذون له إحضاره، وهكذا يعني أمور تؤخذ بالحماس، مبالغ ما يبدأ تدريج. من الأمور يعني التي بلغتني شخص ذهب للصومال أو السودان واشترى كذلك مئات الآلاف، جمع من هنا حقيبة بعشر ملايين أو عشرين ثلاثين مليون وأحضر الأغنام بكميات عظيمة، لم يهيئ لها سوق ولا يعرف كيفية كذلك التسويق والكمية، ولم يهيئ لها أماكن، فكذلك تلفت وتضررت عليه. بعض الناس لا يعرف سلمكم الله المدارة، مدارات أكابر التجار، يأتي وعنده شيء قليل 400,000 500,000، وهم من أدبهم كذلك ومن رحمتهم يأتون إليه ويعرضون عليه شراء محله، هذا من رحمتهم، فيأبى يقول لا ما عنده إلا 400,000 وفتح محل مع كبار التجار، فخفضوا الأسعار خفضوا الأسعار حتى خسر وخرج كما يقال بخفي حنين. نعم، لا القصص كثيرة، فالإنسان يكون عاقل يمشي درجة درجة ولا يتحمس ويراجع. إذن هذين الأصلين الذي دلل عليهم الشيخ، مكاسب الحلال وحسن الصرف، وبينهما طبعا حسن الإدارة، وإن كان يدخل هذا في حسن الصرف. نعم، وإذا مروا قرأت، وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا بأهل اللغو والمشتغلين به باللغو والباطل، مروا معرضين عنهم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ولا يخفى أن هذه الآية لها دلالة، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. منطوقها أن من صفات عباد الله أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها، لم يكبوا عليها في حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما دام هذه الصفات المبطلين يخرون صم وعميان، فصفات المؤمنين لا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما المعرضين لا، والذين يذكروا يلا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فصفات المبطلين، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ على سبيل الاستهزاء. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم بين الخوف والرجاء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه صفاتهم. الذي لا يتصف بهذا يعني يعلم أنه ما بلغ درجة الخشية التي يوصف بأنه من عباد الرحمن. بمفهومها الآية أن الكفر المخالفين لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا. الآيات التي تدل على ذلك وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. في آيات أخرى نعم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. غرفة جنسها المراد بالغرفة في الآية جنسها ليس غرفة واحدة جنسها الصادق بغرف كثيرة. نعم. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وهذا سبق بيانه. نعم. نعم الثواب وحسنت مرتفقة. نعم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لا يعبأ. العرب تقول ما عبأت ما عبأت بفلان ما عبأت بفلان ما باليت ولا اكترثت. فالآية إذا علمت مقصود بقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم. العلماء في قوله تعالى لولا دعاؤكم لهم تفاسير. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قول بمعنى لولا عبادتكم له وحده فيصبح الخطاب عام للكافرين والمؤمنين ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله فقد كذبتم يعني أيها الكافرون. المعنى الثاني لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي الكفار له وحده. لكن متى يدعون ربهم الكفار؟ عند الشدائد والكروب. أي ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف الضر عنكم. الثاني ما يعبأ بكم ربي يعني ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى. فإذا آمنتم رب العزة ما يصنع بعذابكم. القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله يدله قول عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض، قول الرابع، في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم. فلولا دعاه إياكم على ألسنة رسله من أجل أن يختبركم. فالآية هذه بيّنت الحكمة في خلق السماوات والأرض والموت والحياة، هي أن يدعوهم على ألسنة رسله ويبتليهم. أيكم أحسن عملا؟ فقد كذبتم، لا إشكال، دعاكم على ألسنة رسله فقد كذبتم. أما القول بأن معنى لولا دعاؤكم إخلاصكم الدعاء أيها الكفار عند الشدائد، فيبينه قول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا سبق بيانه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا القول قالوا إن دلت عليه آيات كثيرة، لكن لا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان، لا يظهر. طيب، على القول بأن معنى ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، يدل له قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أشهر الأقوال لولا دعاؤكم عبادتكم له وحده، أو الأول، ودل عليه أدلة. فثم صار الخطاب للكافرين فقد كذبتم، قل ما يعبأ بكم ربي. بعض العلم قال هذه الماء استفهامية، بعضهم قال نافية. لولا دعاؤكم، حتى دعاء المسألة يدخل في دعاء العبادة، دعاء المسألة يعني تدعوني ليغفر لكم وأعطيكم ما سألتم. وقدمنا قال الشيخ في الكلام إن عذابها كان غرامة، معنى فسوف يكون لزاما. اللازم كما ذكرنا سبق أنه هو الملازم، وهذا بعضهم قال أنه وقع يوم بدر، لازمهم العذاب يوم بدر، فقتل منهم 70 رجلا وأسر 70. وهذا القتل الذي حصل لهم لازمه عذاب البرزخ، فصار ملازم لهم لا يفارقهم. والأرجح الشيخ يقول فسوف يكون لزاما أنه يوم القيامة، ولا منافاة بينه وبين يوم بدر، فذاك كذلك ملازم له، لكن الملازم الأعظم في يوم القيامة. الدليل على يوم بدر أنه كان ملازم وأنه عذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يوم بدر دون العذاب الأكبر يوم القيامة، فصار هو المقصود يعني، وأنه يعني داخل في اللزام. يوم نبطش البطشة الكبرى، مراد الانتقام، بالبطش الانتقام، وهو يوم الفرقان يوم بدر. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. نعم تمام. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، سبق البيان في سورة الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. نعم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، سبق بيان أصناف هذه النباتات وحسنها وبهجتها ودلالتها أنها آية، وكذلك دلالتها على إحياء الموتى في البعث. نعم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، سبق بيانها في سورة مريم، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني بسبب قتلي منهم نفسا فررت منهم ولا ينطلق لساني من أجل العقدة المذكورة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسبق بيانه. نعم. فأرسل إلى هارون، كذلك بينا ذلك في سورة مريم، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. نعم. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا، لا قوله ولا هم علي ذنب، هذه تابعة، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني يوضحه قول الله عز وجل، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فوكزه موسى فقضى عليه واستغفر ربه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يعني أمرت أن قتلت نفسا لم أمر بقتلها، قال كلا، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون، يعني إنا للتعظيم، فليس فيه دلالة للنصارى واليهود والمشركين أن هذه تدل على تعدد الآلهة، لا، إنا معكم مستمعون، هذا للتعظيم. كلا، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا، كلا هذا حرف زجر، إنا معكم معية خاصة بالنصر والتأييد. نعم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، وهذا سبق بيانه في سورة مريم وطه. نعم. قال ألم نربك فينا وليدا، تربية فرعون في قول الله عز وجل، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، حتى ليس له فضل فرعون، لولا زوجه لقتله، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، سبحان الله، فلما كانت هي الذي قالت هذا الكلام وهو كان يريد قتله عسى أن ينفعنا، نفعها الله به فآمنت، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون آل فرعون أنه لهم عدو. قوله تعالى وفعلت فعلتك، تقرأها، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، في أي سورة؟ فعلت فعلتك التي فعلتها، شعراء 19، قرأها، فعلت فعلتك، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني يقصد فعلت القتل، فوكزه موسى فقضى عليه. أظهر الأقوال، قال الشيخ وأنت من الكافرين، المراد كفر النعمة، يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيرا ثم قابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفسا منا. موسى عليه السلام رد امتنانه، رد امتنانه، أين المنة؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، ما يقابل هذه النعمة يعني، ما لا تقابل، أنت عبدت شعب كامل، إهانتك لهم فلا يعتبر إحسانك إلي لأني رجل واحد منهم. نعم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني قبل أن يوحي الله عز وجل إلي وجدك ضالا فهدى، فقبل الوحي قد يرتكب الأنبياء مثل هذا الخطأ ويتوبوا منه. نعم. ففررت منكم لما خفتكم، هو الضلال سبق بيانه، ضلال يطلق ويراد به الذهاب عن حقيقة الشيء، وذكرنا سلمكم الله قول أبناء يعقوب إنك لفي ضلالك القديم، لا يقصدون الكفر، لا، ذاهب عن حقيقة الأمر، وأن يوسف مات، حقيقة الأمر أن يوسف مات وأنت ما زلت، كما ذكرنا قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ذاهبا عما علمك، ما عندك حقيقة هذا العلم الذي يدرك بالوحي. في كتاب لا يضل ربي ولا يشق ولا ينسى، لا يذهب عنه علم شيء كائنا ما كان. الإطلاق الثاني هو المشهور في لغة القرآن، الضلال الذي هو ضد الإيمان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والضلال بمعنى الغيبوبة، الاضمحلال. تقول العرب للذي دفن في القبر إضلالا إضلالا يغيب، وقالوا أيذا ضللنا في الأرض، ويبنا دفننا أكلتنا الأرض. نعم. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إذن ففررت منكم لما خفتكم، سبق بيانه، ويقول رب العزة فخرج منها خائفا يترقب، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، حكما المقصود النبوة، وسبق بيان، هو قال أظهر عندي أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه بالوحي، والعلم عند الله قريب، الحكم هنا هو النبوة، العلم النافع الذي علمه إياه بالوحي قريب المعنى. نعم. قال فرعون وما رب العالمين، سبق البيان، قال فمن ربك ربكما يا موسى. نعم. قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، سبق في بيان في طه والأعراف. نعم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، سبق في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم. نعم. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، سبق بيان في سورة بني إسرائيل، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. نعم. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، خصوما، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وسبق بيان ذلك في عدة آيات أنواع من خصومة أهل النار. نعم. فما لنا من شافعين، سبق في سورة البقرة ولا يقبل منها شفاعة، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ومن سبق بيان لو أن لنا كرة في سلمكم الله. الكرة ذكرنا أنها الرجعة في الدنيا، الكفار يتمنون الرد إلى الدنيا، لو أن لنا للتمني وزعمهم فنكون من المؤمنين كذبهم رب العزة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. كذبت قوم نوح المرسلين، سبق في بيانه في سورة الحج، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب كلهم ما سألوا أجر، كلهم كذبتهم أقوامهم. نعم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، سبق في سورة هود، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. نعم. وما أنا بطارد المؤمنين، كذلك سبق في سورة هود، وما أنا بطارد الذين آمنوا. نعم. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. قال ربي إن قومي كذبون، فدعاهم ليلا ونهارا سرا وعلانية، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فافتح بيني وبينهم فتحا، يعني احكم بيني وبينهم حكما. هذا الحكم الذي سأله ربه إياه هو إهلاك الكفار، وإن جاءه هو ومن معه ومن آمن معه، سأل ربه إياه، وإن جاءه هو ومن آمن معه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نعم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ونجني ومن معي من المؤمنين، هذا الدعاء أجابه رب العزة، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، والمشحون هو المملوء، ورب العزة أغرق أولئك بالطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، الأيكة هم قوم مدين، هذا الذي صحاه ابن كثير، قوم شعيب، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أصحاب الأيكة، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبة، لكن عندنا عذاب الصيحة وعندنا عذاب الظلة، فمن قال أن مدين غير قوم شعيب، أو عفوا الأيكة ليسوا مدين، ليسوا قوم شعيب الذين هم قوم مدين، فلا إشكال، هؤلاء أرسل عليهم الصيحة، هؤلاء أرسل عليهم يوم عذاب يوم الظلة، وعلى أنهما هم أنفسهم فيقال أنه أرسل عليهم كلا العذابين، كلا العذابين. نعم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الجبلة الخلق، الخلق، ولقد أضل منكم جبلة كثيرة، خلقا كثيرا، الشاعر يقول والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، على الخلق. نعم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا بين في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والنذير الذي ينذر كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. ما هو اللسان؟ بلسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. نعم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. اعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم، أي صوت ولو من غير عاقل، طير كذا أعجم. حميد بن ثور يذكر صوت الحمامة، فلم أرى مثل مثلي شاقه صوت إيش التشكيل، صوت مثلها، فمثلها مكسورة. ولا عربيا شاقه صوت أعجم حمامة. نعم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. طبعا الشعراء ما تستطيع تنافسهم في المبالغة في وصف شوقهم لمحبوبهم، ما بقي مثل إلا وذكروا، حتى بعضهم ذكر يعني كما ذكرت لكم لو أن جيبها أو حضنها أو وضع في جيب ميت لا أحياه، يعني هذا بعض ما علق في الذهن وأمور أكبر يعني، فما قرأتها عليكم أنا، ما قرأتها عليكم. طيب، والشعراء يتبعهم الغاوون. سألتكم مرة الأعشى هذا هل هو من، لأنه يلتبس عليه الأعشى ما آخر من شعراء الدولة الأموية كان يتنافس مع، ذكرناه مرة. لا فرزدق، لا على وزن كذا فيها عين وشين، فلا شهادة قلتم أنه من شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام ونقلتم مرة في تاريخ دمشق أنه جاء ليسلم، فالله أعلم أن السند لم أراجع، جاء ليسلم فلقيه أبو سفيان سمعوا به فاعترضوا على طريقه، فقال له أبو سفيان وصده عن القدوم لمحمد ما تريد لهذا الرجل، ألا نعطيك خير من ذلك 100 ناقة ونحن معه في صلح الآن، فإن ظهرنا عليه فهذه هدية لك، وإن لم نظهر عليك كسبت 100 وتمهلت سنة تتفكر في أمرك، فإن ظهر علينا اذهب وبايع. قال غنيمة 100 ناقة وأتمهل سنة، فرجع في فضاء وكأنه يعني قتلته ناقته مما سقط منها أو هربت عنه لا أذكر القصة وهلك الأعشى. طيب، إذن هذا سلمكم الله. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. قيل الضمير راجع للقرآن وهو الأظهر، وقيل للتكذيب، كذلك له أدلة من القرآن سلكه، دخل هذا التكذيب في قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وعلى معنى أنه راجع للقرآن، فالمقصود أنه عربي فصيح سمعوه وفهموه لأنه بلغتهم دخلت معانيه في قلوبهم، ولكنهم لم يؤمنوا، حقت عليهم. فعلى هذا الضمير في سلكنا للكفر والتكذيب، فقولوا ما كانوا بهم مؤمنين يدل إدخال الكفر والتكذيب إلى قلوبهم أهل تعنت. نعم. فيقولوا هل نحن منظرون، هل هنا يراد بها التمني الإمهال، تمنوا الإمهال والتأخير ولن يعطوه، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. كذلك فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. نعم. أفبعذابنا يستعجلون، وقدمنا هذا في سورة الرعد، ويستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. نعم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سبق بيان في سورة البقرة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نعم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. سبق في بني إسرائيل سورة بني إسرائيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ذكرى وما كنا ظالمين، قدمنا في قول الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. إنهم عن السمع لمعزولون، في سورة الحجر بينا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. نعم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أوضحنا في سورة بني إسرائيل في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين، سبق بيان ذلك، ومنه قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني هنا بيّن الشيخ أن هنا لا يوجد مجاز، واخفض لهما جناح الذل، والجناح هنا مستعمل في حقيقته، لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، يطلق، والخفض مستعمل في معناه الحقيقي كذلك الذي ضد الرفع، لأن مريد البطش يرفع جناحه، فالمطلوب أن يخفضه، مظهر الذل يتواضع يخفض جناحه لا يرفع يده. فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما والتواضع لهما. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني العرب تقول وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تكن في رفعه أجدلا. طيب ما هو إضافة الجناح إلى الذل؟ لا يستلزم المجاز. تقول حاتم الجود جناح الذل، العرب تستعمل ذلك، واخفض لهما الجناح الذليل، حاتم الجود جناح الذل من الرحمة. قال ابن القيم إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحا معنويا يناسبه لا جناح ريش، فكل جناح له ما يناسبه. هو قال تحقيق أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى صفته كما قلنا حاتم الجود. نعم تفضل. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتقلبك في الساجدين، هنا سيبين الشيخ معنى وتقلبك في الساجدين. بعضهم قال من أهل العلم وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين، أي المؤمنين بالله كآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل. قال هناك قرينة في الآية تدل على خطأ هذا الاختيار، بعضهم استدل وجعلها كلمة باقية في عقبه، لكن كما ذكرنا في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي قوله تعالى قبله مقترنا به الذي يراك حين تقوم، فلم يقصد أنه يقوم في أصلاب الآباء، هذا إجماع. وأول آية مرتبط بآخرها الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك وحين تقوم من فراشك ومجلسك وتقلبك في الساجدين المصلين، هذا على الأظهر أظهر الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب في المصلين قائما وساجدا وراكعا. بعضهم قال الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك وحدك، إلى الصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين مع الجماعة. طيب ما دلالة الذي يراك؟ رب العزة يرى، ما دلالة الإخبار عن ذلك؟ دلالة تدل على الاعتناء به صلى الله عليه وسلم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم. وأنهم يقولون ما لا يفعلون عن الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، جمع غاو وهو الضال، أتباع الشعراء من أتباع الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فالتابع للشيطان غاوي، والشعراء يتبعهم الغاوون. وهذا بدل عفوا يدل على تكذيب الكفار ورد رد عليهم في دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر. كيف شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون؟ هم قالوا بل قالوا أضغاث وأحلام، بل هو شاعر. نعم. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فهذه صفتهم يقولون ما لا يفعلون، وهذا من أسباب المقت. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. وهذا يتفاوت يتفاوت، كما ذكرنا بعضهم شعره كفري فيلحق بالكفار، بعضهم لا يبلغ ذلك، وبعضهم رب العزة هداه وبدأ ينصر الإسلام بشعره. نعم. وذكر الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فذكر الله عز وجل سبب للفلاح. نعم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لماذا تتجاوز بعض الآيات؟ وانتصروا من بعد ما ظلموا، وهذا سبق بيانه. وانتصروا ونصرهم الله، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وسبق أن الله عز وجل يجعل لهم سلطان. نعم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي مرجع يرجعون إليه، أي مصير يصيرون إليه. فقول الله عز وجل كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نعم. سورة النمل هدى وبشرى للمؤمنين، وهذا سبق بيانه في سورة البقرة، هدى للمتقين. نعم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، سبق بيان في سورة طه ومريم والأعراف. نعم. وورث سليمان داود، سبق بيان وراثة علم ودين لا وراثة مال. نعم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، سبق بيان في سورة هود ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يعني الذي يخرج الخبأ، الخبأ في السماوات المطر سبق، الخبأ في الأرض النبات والمعادن والكنوز. بعض العلم قال الخبأ السر والغيب، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ومن شكر، قرأت ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وهذا موضح في قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم. ومن كفر فإن ربي غني كريم، مبين في قول الله عز وجل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، لم يبين هنا خصومة الفريقين، سبق الآن قريبا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فريقان يختصمون، هؤلاء أهل الحق وهؤلاء أهل الباطل. نعم. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، وهذا سبق بيانه، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. نعم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، وهذا سبق بيانه. قال طائركم عند الله، شوف الذي تدعون أنه فينا هو بسبب ذنوبكم، فلسنا نحن أهل شؤم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، تشاءموا فعملهم الصالح لازمهم، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، عاقبهم بسبب ذنوبهم. بل أنتم قوم تفتنون، تختبرون أو تعذبون. وهذا سبق بيان معنى الفتنة في القرآن، الإحراق، الاختبار، الفتنة الاختبار، نتيجة الاختبار الفتنة، إطلاق الفتنة يراد بها الحجة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، حجتهم. نعم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ما شهدنا مهلك أهله، رب العزة جعل لصالح عصبة، خافوا أو لا أرادوا قتل صالح لكن خافوا، لذلك قرروا الكذب. ما شهدنا مهلك أهله، يريدون أن يبيتوا صالح وأهله ثم يكذبون. والظاهر أن هذه العصبة والنصرة عصبية نسبية لا تمت إلى الدين بصلة، وأن أولياءه ليسوا مسلمين. رب العزة يقيض إن هذا، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ولولا رهطك لشعيب لرجمناك. نعم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالآية فيها ثلاثة أمور: أولا الدمار حصل على كل أو جميع قوم صالح، ومن جملتهم التسعة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أنا دمرناهم، تسعة، وقومهم أجمعين. وهم قوم صالح وثمود، قال رب العزة فتلك بيوتهم خاوية، خالية من السكان بهلاك أهلها. فثمود تمردوا، قتلوا الناقة، ورب العزة جعل إهلاك قوم صالح آية عبرة، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنه رب العزة أنجى أهل الإيمان من الهلاك، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، ومن خزي يومئذ إن ربك هو العزيز القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالصيحة كما ذكرنا. نعم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فهذا سبق بيانه، فساء مطر المنذرين. نعم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. كذلك هذا سبق بيانه. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، وهذا كذلك سبق بيانه في سورة البقرة وأول سورة النحل. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سبق بيانه في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك علمهم، تكامل علمهم في الآخرة حين يعاينونها، بل هم في شك منها بل هم منها عمون، أي في دار الدنيا يشكون فيه في البعث، عمون عن عما جاءتهم به الرسل، عمون عما يعلمونه في الآخرة علما كاملا لا يخالجه شك عند معاينتهم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم القيامة، ما شد سمعهم ما شد بصرهم. تكامل، بل ادارك علمهم في الآخرة تكامل. إيش عندكم؟ تكامل عمله الذي في الأسفل، عمله. لماذا ما تكون علمهم؟ علم أول قال هو تكامل علمهم، لماذا هنا قال تكامل عملهم؟ فيها لا يوجد عمل هناك، ربما تحريف لمبالغتهم في سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. ها علمهم، علمهم إذن هنا قلم تحريف، إذن علمهم، علمهم ألف واحد وثمانين، ألف واحد وثمانين. نعم تمم قراءة. تفضل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا سبق يعني من ذلك اختلافهم في عيسى عليه السلام، بعضهم قالوا الله بعضهم قال ابن الله بعضهم قال ثالث ثلاثة. نعم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. سبق في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب رحمة. نعم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. تفسيران لأهل العلم، إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه، اسمع هدى وانتفع، لأن الله عز وجل كتب عليهم الشقاء فختم على قلوبهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، هؤلاء الذين ينتفعون. إنك لا تسمع الموتى، إذن الكفار ودليل ذلك إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله، سمى الله عز وجل الكفار موتى، وهذا إجماع. وقال رب العزة ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني الكفار لا يسمعون، يستجيب الأحياء أهل الإيمان أحياء القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه، نحن سماهم كفار أموات، فأحياهم رب العزة بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن الموتى هنا إنك لا تسمع الموتى الكفار أو من كان ميتا كافرا، وهذا لا نزاع فيه أيضا لا خلاف. إنك لا تسمع الموتى سبق بيان أن بعض الآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحزنه عدم إيمانهم، عدم إيمانهم، فلا قدرة لك تسلى، لا قدرة لك لهداية من أضله الله، فإن الهدى والإضلال بيده جل وعلا. إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع من أضله الله، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. بعضهم قال إنك لا تسمع الموتى أي الذين فارقت أرواحهم أبدانهم، ولما كان في ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم. والآية هذه جاء في معناها آيتان، منها إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولفظ آية الروم هذه كلفظ آية النمل التي نحن بصددها. الثانية إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، الموتى فلا فرق يعني بين من في القبور وبين إنك لا تسمع الموتى، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، يبعث جميع الموتى، من قبر منهم ومن لم يقبر. فآية فاطر دلت قرائن على أن معناها سلمكم الله كمعنى آية الروم، منها قوله تعالى قبلها إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، فمعناها لا ينفك إنذارك إلا من هداه الله، لا ينفع إنذارك إلا من هداه الله ووفقه، ممن يخشى الله يقيم الصلاة يؤمن بالغيب، وما أنت بمسمع من في القبور أي الموتى أي الكفار الذين سبق لهم الشقاء. تفسير آخر الموتى هم الذين ماتوا بالفعل. طيب إيش يصبح معنى الآية إنك لا تسمع الموتى؟ قال المراد بالسماع المنفي خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع به صاحبه، وأن هذا مثل وضرب للكفار، الكفار يسمعون الصوت لكن لا يسمعوا سماع ينفعهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فقط، مثل الدواب تسمع صوت لكن لا تفهم. فهذا مثل ضربه الله عز وجل، فلا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماء الموتى كما لم ينفى ذلك عن الكفار، بل الذي نفي عنهم سماع الانتفاع، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، نفس المعنى، صم عن سماع ما ينفعهم، بكم عن التكلم بالحق، عمي عن إبصار ما ينفعهم كذلك. نعم تفضل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ظاهر هذه الآية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، من كل أمة فوجا، لكن عندنا أدلة أن الحشر لجميع الناس وكل أتوه داخرين، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا جميعا، ويوم نحشرهم جميعا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم الأمم والدواب إلى ربهم يحشرون. فأصبح عندنا حشر عام وعندنا حشر خاص، وكلهم أتوا داخلين حشر عام، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، حشر خاص بهؤلاء الأفواج المكذبة لأجل التوبيخ المنصوص عليه، يحشرون لأجل التوبيخ، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، رب العزة قال فوربك لنحشرنهم والشياطين، رؤساء الكفر مع شياطينهم. نعم. إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال ابن كثير أي يسألون عن اعتقادهم وأعمالهم، أكذبتم بآياتي، دليل على السؤال عن الأعمال أو المؤاخذة على كلا الأمرين، على الاعتقاد والأعمال، ولقد كذب، توبيخ على فساد الاعتقاد، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب اعتقاد، فلا صدق ولا صلى، توبيخ على إضاعة العمل. نعم. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، يعني القول كلمة العذاب يوضحه، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ووقع القول عليهم كلمة العذاب، رب العزة حق القول عليه أن يملأ جهنم، إن لكليكما علي ملؤها، تخاصمت النار والجنة، فالنار لا يزال رب العزة يطرح فيها ويطرح من الكفار ويأجوج ومأجوج، وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه، أما الجنة فتفضل فضله، يخلق الله عز وجل لها خلقا لكليكما علي ملؤها. نعم سبق، فهم لا ينطقون، سبق بيان الجمع بين أنهم لا ينطقون في حال، ينطقون في حال. نعم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبق في سورة بني إسرائيل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. نعم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فذكر من أنواع الاستدلال الذي يعني حاول أن يخدمه في هذا الكتاب أن أحيانا يبين معنيين ثم يرجح أحد المعنيين بقرائن من القرآن أو بكثرة الاستعمال هذا المعنى في القرآن، أو أحيانا يبطل معنى بقرينة من كتاب الله عز وجل. فهنا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، زعم بعضهم أنها الآن ويقولون تدور الأرض دوران سريع ودوران حول الشمس، فهذا مرور السحاب، مرور الجبال كالسحاب لكن لا نشعر. قال هذا مردود بدلائل من القرآن، وجود القرينة، وترى الجبال معطوف على قوله ففزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، فاء للتعقيب يعني يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور هناك الجبال، ترى الجبال تمر مر السحاب. الثاني كون هذا المعنى هو الغالب في القرآن، فجميع الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم القيامة، وسيرت الجبال فكانت سرابا. نعم، من جاء بالحسنة فله خير منها. حسنة تشتمل نوعين من الحسنات، هنا الحسنة هنا في هذه الآية، حسنة هي فعل خير من أفعال العبد، إنفاق في سبيل الله كذا كذا يضاعف له حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. النوع الثاني من الحسنة هنا فكقول من قال من أهل العلم إن المراد بالحسنة في هذه الآية لا إله إلا الله، فيصبح فله خير منها ليست على بابها، ليست على بابها، لأن لا يوجد خير من لا إله إلا الله، التدليل يعني الصيغة ليست للتفضيل، صيغة تفضيل. فله منها خير، له خير عظيم عند الله حاصل له منها، أي من قبلها ومن أجلها. فلفظة من في الآية كقوله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، من أجل خطيئاتهم، من أجل لا إله إلا الله له خير. هذا وجه، وجه آخر أنه قال صيغة تقتضي صيغة تفضيل. طيب أين المفضل ومفضل عليه؟ قال المفضل فعل العبد، فعل العبد نطقه بلا إله إلا الله مخلوق، مخلوق فعل العبد، والإثابة فعل الله عز وجل، ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده. نعم، وهم من فزع يومئذ آمنون، فدلت على معنى آية من كتاب الله، وهم من فزع يومئذ آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في الغرفات آمنون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، كلها آمن وعدم فزع. نعم، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن جاء بالسيئة الشرك، فالشرك يكب وجه صاحبه في النار. ومن جاء بالسيئة شرك، والسيئة تجزى بمثلها من غير زيادة. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار فإن له جهنم. مجرم شرك. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فسيئة لا تضاعف. فما معنى سيئة مقابل يكب في النار؟ أن بعض السيئات تعظم فيعظم جزاؤها، كذلك بعض الأشخاص يعظمون فيعظم العذاب لو عذبوا. إذن لأذقناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف لها العذاب إذا أتت بفحشة وعصمهن رب العزة، لكن من تأتي يضاعف لها العذاب ضعفين منزلتهن من بيت النبوة والقرآن يتلى في بيوتهن. نعم، حاول تقرأ حجر. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، يعني جاء في معنى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. نعم. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وهذا سبق بيان. نعم. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، فإنما عليك البلاغ، سبق بيان. نعم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، سبق سنريهم آياتنا في الآفاق. نعم. وما ربك بغافل عما تعملون، سبق ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون. نعم. من القارئ؟ ما نريد الحصار الآن ولا نلزمك بفطور هنا. من الأخ؟ أبو خالد. نلزمه بفطور؟ أخركم ما أخركم؟ يلا عفوا عنك. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قدمنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، هو الكلمة في قوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا من بني إسرائيل، جعلهم رب العزة أئمة في زمنهم، لكن ما حملوا الأمانة، خذلوا أنبياءهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. كان منهم حواري، كان منهم أتباع لموسى، صبروا لكن بعد ذلك تخاذلوا. فبالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. نعم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا لام التعليل، لام التعليل، ولا يوجد يعني مجاز هنا، حقيقة حقيقة. فرب العزة بقدرته ومشيئته قدر أن يلتقطوه، وقدر سبحانه وتعالى أن يكون لهم عدو وحزن، فلا يوجد مجاز. نعم. قال لأهلهم كثوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، مرتكبين الخطيئة. الخطيئة هذا من إطلاق الخاطئ على المذنب العاصي. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، مذنبون. إنك كنت من الخاطئين، ناصية كاذبة خاطئة، كلها بمعنى الذنب. نعم. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، سبق بيان. نعم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لعنة لفرعون، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، من المقبوحين، مطرودين، المبعدين. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فلهي هداية بيد الله عز وجل والإضلال بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت. نعم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، سبق بيانه في سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه، فكقوله عز وجل كل من عليها فان. نعم. له الحكم وإليه ترجعون، وسبق بيانه في سورة الكهف. ولا يشرك في حكمه أحدا، سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الابتلاء والاختبار. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. نعم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، سبق. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، سبق. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني إذاء الكفار لصرفه عن الدين جعله كعذاب الله عز وجل، فتنة الناس، الأذى الذي يصيبه من الكفار. من أنواع الابتلاءات أدنى ابتلاء ما يصبر عليه، يعبد الله على حرف. نعم. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أهل النفاق يريدون الغنيمة، إنا كنا معكم، الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يريدون الغنيمة. طيب، وإن كان للكافرين نصيب انتصروا عليكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، وإن منكم لمن ليبطئن، يتأخر، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه لا يعرفكم ولا ينصركم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، سبق بيانه. نعم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، سبق. نعم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، سبق بيان. نعم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، سبق. نعم. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني إبراهيم عليه السلام، فكلهم من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح عليه السلام، ونوح من ذرية أنبياء قبل إبراهيم، دليل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نعم. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، مراد بأجره في الدنيا الثناء الحسن عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم، يثنون على إبراهيم عليه السلام. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الجزاء في الآخرة يعني رب العزة سيعطيه الوفاء الأعظم، المنزلة العظمى بعد منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما، وإبراهيم الذي وفى في آيات أخرى. نعم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. سبق بيان. نعم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا. سبق. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. كذلك سبق. نعم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. قال الظاهر أن قوله عاد مفعول به لأهلكنا مقدرة، يدل ذلك على ذلك قوله فأخذتهم الرجفة، يعني أهلكنا مدين بالرجفة وأهلكنا عادا، هذه أهلكنا مقدرة كذلك. ويدل الإهلاك المذكور وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني هي خالية. وقوله بعده فكلا أخذنا بذنبه. وهذا سلمكم الله يسمى في البديع باللف والنشر المرتب مع أسباب أهلاكهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، يعني عاد بريح صر يدل عليه بريح صرصر عاتية. ونعم. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ومنهم من أخذته الصيحة ثمود، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون فخسفنا به وبداره الأرض لإغراق فرعون، ثم أغرقنا الآخرين. بديع باللف والنشر المرتب، ذكر الأقوام المكذبة وذكر عذابهم مرتب على عليهم، يعني يرجع على كل واحد. نعم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. سبق بيانه. وكانوا مستبصرين، استبصارهم المذكور هنا بالنسبة للحياة الدنيا خاصة، مستبصرين يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فمستبصرين في الدنيا لكن غير مستبصرين بالأمور أمور الآخرة التي تنفعهم. نعم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. سبق. نعم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. سبق. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سبق. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سبقنا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالمعنى إذا كنتم في أرض لا تقدرون إقامة الدين فارتحلوا هاجروا، أرض الله واسعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم. كل نفس ذائقة الموت، يعني موضح هذا في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. سبق بياننا. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. رب العزة يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. سبق. نعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبق. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني كفار قريش كانوا آمنين على أموالهم ودمائهم. الناس لا تمس قرشي، يقولون أهل بيت الله، يتركونهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا. رب العزة من عليهم ومن دخله كان آمنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الذين جاهدوا فيه أنه يهديهم سبحانه وتعالى إلى سبل الخير والرشاد، وأقسم على ذلك: لنهدينهم. هذا المعنى موافق. يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. نعم. وإن الله لمع المحسنين. هذا سبق. نعم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، استغفرك واتوب إليك. Thank you.